ومن أمثلة الفتح يعني إذا ما جاءت اللام قول الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما جاءت اللام هنا بعد علم ففتحت الهمزة. قال هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه، ومعنى وأورد عليه يعني أن بعض الشراح أورد عليه أنه أسقط بعض المواضع. قال وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها. الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية نحو ألا إن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، وقد قلت لكم إن هذا داخل تحت الابتداء لأن هذا ابتداء حكمي. الثاني إذا وقعت بعد حيث نحو اجلس حيث إن زيدا جالس، فكسرت الهمزة هنا بعد حيث لأن حيث لا تضاف، لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، إلا إلى الجمل. هذا قول الأكثرين، على أن الخضري صحح في حاشيته على شرح ابن عقيل جواز الفتح بعد حيث، قال لجواز إضافتها إلى المفرد، لجواز إضافتها إلى المفرد. لكن الأكثرين يرون وجوب الكسر، ولا يعترض به هذا على ابن مالك، لأن الآن يصدق على إن في أول جملتها، في أول جملتها، لأن أصل جملة مستقلة مضافة إلى حيث. الثالث قال إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين، معنى اسم عين يعني اسم ذات واسم جثة، مثل زيد إنه قائم، إنه قائم. لماذا يجب الكسر؟ قال لك لأنه لو وجب الفتح تبعوا معي سنقدر مصدرا، فإذا قدرنا مصدرا وقعنا في محذور، وهو أننا أخبرنا باسم المعنى عن اسم الذات، اسم المعنى عن اسم الذات، أو أننا سنضع اسم المعنى مبتدأ، فهذا المبتدأ يحتاج إلى خبر. لأنك الآن إذا قلت زيد إنه قائم كلام تام، لكن لو قلت زيد أنه قائم سيكون التقدير زيد قيام، زيد قيام، وهذا ما يصلح زيد قيام، لأن نحتاج إلى تأويل، كأن يقال مثلا زيد قيامه حاصل أو قيامه ثابت. وخير من هذا كله أننا نكسر الهمزة لأجل أن تكون الجملة من إن مع اسمها وخبرها خبر عن المبتدأ وهو زيد. ومنه قول الله تعالى إن الله يفصل بينهم، أول الآية ما هو؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. فهنا وقعت إن خبرا عن اسم ذات أو لا، في قوله إن الذين آمنوا، نعم. وعلى هذا نقول يجب الكسر، وابن عقيل يقول ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. وهذه المواضع الستة أشار إليها بقوله فاكسر في الابتداء، هذا الموضع الأول، يعني سواء كان الابتداء حقيقيا أو حكميا، وفي بدء صلة هذا الثاني، وحيث إن ليمين مكملة، ومعنى حيث يعني إذا وقعت إن مكملة ليمين، ومعنى مكملة ليمين أي أنها جواب للقسم، لأن جواب القسم يكمل اليمين. وقد علمتم تحرير المسألة هذه، أو حكيت بالقول هذا الرابع، أو حلت محل حال هذا الخامس، كزرته وإني ذو أمل هذا المثال. ثم أشار إلى السادس بقوله وكسروا أي العرب، أو النحويون أي حكموا. إن كان المراد العرب فالمراد نطقوا، إن كان المراد النحويين فالمراد حكموا. وكسروا من بعد فعل أي من أفعال القلوب، علق الألف هنا للإطلاق باللام أي علق عن العمل بسبب وجود اللام أي لام الابتداء، كأعلم إنه لذو تقى. وبهذا نكون قد أنهينا مواضع الفتح والكسر، ويبقى الكلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بجواز الوجهين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. هذه الأبيات الأربعة هي في القسم الثالث مما يتعلق بهمزة إن، وهو جواز الوجهين الكسر والفتح. وقد مضى القول في وجوب الفتح وفي وجوب الكسر، وقد ذكر ابن مالك من المواضع التي يجوز فيها الوجهان أربعة، ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا قاعدة في هذا المقام، وهو كل موضع يستدعي جملة فالكسر، وكل موضع يستدعي مفردا فالفتح. وعلى هذا نقول كل موضع صح فيه تقدير الجملة وتقدير المفرد فإنه يجوز فيه الوجهان، فإنه يجوز فيه الوجهان، وهذا ينطبق على المواضع الأربعة التي معنا. فيقول عن الموضع الأول يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية. إذا الفجائية مر ذكرها في باب المبتدأ والخبر، وهي الدالة على المفاجأة، بمعنى أن ما بعدها يحدث بعد وجود ما قبلها بغتة وفجأة، هذا هو معناها. والمثال الذي ذكره في باب المبتدأ والخبر يوضح هذا المعنى، كأن يقول قائل خرجت فإذا الأسد، فما بعدها وهو حضور الأسد أو وجود الأسد حدث بعد لوجود ما قبلها الذي هو الخروج، وقد حدث بعده فجأة وبغتة. وإذا الفجائية مختلف فيها، فمنهم من يقول إنها ظرف، ومنهم من يقول إنها حرف. والحقيقة أن القول بأنها حرف هذا أيسر وأسهل وأسلم من التقدير، إذا اعتبرت أو إذا اعتبرناها حرفا فهذا أمر سهل. قال نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، قال فمن كسرها جعلها جملة، يعني إذا كسرت إن في هذا المثال فتأتي القاعدة الكسر على أساس أنها جملة، وهذه الجملة نعم جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، وتكون إذا حرفا دالا على المفاجأة. والتقدير: خرجت فإذا زيد قائم، خرجت فإذا زيد قائم. ماذا قصد ابن عقيل بهذا التقدير؟ قصد كأن الذي ولي إذا هو الجملة، هو الجملة. وعلى هذا نستفيد بأنها إذا كسرت الهمزة بعد إذا الفجائية فإن هذا على أساس أننا اعتبرناها حرفا، على أساس أن اعتبرناها حرفا. هذا معنى قوله فمن كسرها جعلها جملة. ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، مصدرا. طيب، هذا المصدر لا بد أن يكون له إعراب، لا بد أن يكون له إعراب. قال: وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية. على هذا الاعتبار لن تكون إذا خبرا إذا اعتبرناها حرفا، فتكون على هذا التقدير ظرفا، فتكون ظرفا. ولهذا قال: والتقدير فإذا قيام زيد. قول فإذا قيام زيد هذا المصدر الآن أو لا؟ لأننا الآن إذا فتحنا الهمزة مر علينا أن الفتح على أساس التقدير بمصدر، فإذا قدرتها مع اسمها وخبرها بمصدر ما تقديره؟ فإذا قيام زيد. ما تم الكلام إلى الآن. قال: ففي الحضرة قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد. فقول أي ففي الحضرة، من أين أتينا بقول ففي الحضرة؟ من كلمة إذا. أنتم لاحظتوا هذا؟ لاحظ الآن، فإذا قيام زيد، قيام زيد موجود بالتقدير الثاني بعد قوله أي. طيب، إذا ما جاءت، ما الذي جاء بدلها؟ ففي الحضرة. إذن هذا دليل على أن ابن عقيل يعتبرها في مثل هذا التقدير ظرفا، اعتبرها ظرفا، وقد اعتبرها هنا ظرف مكان، أقول اعتبرها هنا ظرف مكان. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. لاحظ إذا ما تغيرت، إذن على هذا التقدير تكون إذا حرفا أو لا؟ لأننا لم نحتج إليها بالنسبة للخبرية، لأننا قدرنا خبرا محذوفا. فهمت هذا؟ ما الذي تبين الآن؟ أننا إذا اعتبرناها ظرفا، إذا اعتبرناها ظرفا تعين الفتح، وإذا اعتبرناها حرفا يحتمل الفتح الكسر الأول، يحتمل الكسر ولا تقدير في الكلام، تكون جملة مستأنفة. ولا لا؟ إذا قلت خرجت فإذا إن زيدا قائم، تكون الآن جملة إن زيدا قائم مستأنفة على أساس أنها حرف. ويحتمل أيضا مع الفتح أن تكون حرفا على أساس أن هذا المصدر خبره محذوف. مرة ثانية، إذا اعتبرنا إذا الفجائية ظرفا، اعتبرناها ظرفا، فالفتح متعين، فتح متعين، يعني إذا اعتبرناها اسما بمعنى آخر. أي نعم. أما إذا اعتبرناها حرفا فيحتمل الفتح ويحتمل الكسر، فإن كسرنا فالجملة مستأنفة، وإن فتحنا فالمصدر المؤول أين خبره؟ خبره محذوف، خبره محذوف. وعلى هذا صار الفتح محتملا، محتملا لأي شيء، لكون إذا حرفا ولكونها ظرفا. واضح كلام هذا؟ إيه؟ يعني الآن إذا قلت خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فعل وفاعل، والفاء زائدة لتزيين اللفظ. إذا حرف دال على المفاجأة لا محل له من الإعراب. إن زيدا قائم الجملة مستأنفة لا محل له من الإعراب. ولهذا أنا قلت لكم في المقدمة إن اعتبار إذا الفجائية حرفا هذا فيه تيسير وفيه تسهيل، فهو أسهل من التقدير التي بعده. قال: ومما جاء بالوجهين قوله: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه عبد القفا واللهازم. معنى البيت واضح، وهو أنه يقول: كنت أتصور وأظن أن زيدا، نعم، كما قيل لي سيد قومه، ولكن تبين لي أنه عبد حقير ذليل يضرب على قفاه ويصفع في وجهه. هذا معنى البيت، وظن التخريج واضح على حسب ما قلنا. ولهذا قال ابن عقيل: روي بفتح أن وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازمي، هذا أيسر. ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان. المراد بالوجهين السابقين أنت، ما هما؟ أتدري؟ لا، وفي خبره الوجهان السابقان، هذا وجه، هذا واحد من الوجهين، يعني احتمال الأول أن الخبر محذوف، والثاني أنت لا لا قريب عندك قبل سطرين. ها ابن عقيل ماذا يقول؟ نظر كتاب، ايش يقول؟ عجيب. ها عجيب لا وين أنت؟ قل محمد أين؟ إيه نعم نعم، هذا الوجه الثاني، وفي خبره الوجهان السابقان. ولهذا قال: والتقدير على الأول. المقصود بالأول اعتبار إذا ظرفها، قال: والتقدير على الأول، علقوا عليها، والتقدير على الأول أي على اعتبار إذا ظرفها، يعني على اعتبار إذا ظرفا وأنها هي الخبر أو لا؟